سمعت حديثا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب بما نيح عليه. ما درجة صحة هذا الحديث وما معناه؟ أما الصحيح فثابت بغير هذا اللفظ، واختلف هل يعذب ببكاء أهله عليه أو أنه يعذب إذا كان يعلم أنهم يبكون ينوحون عليه ولم ينههم، أو أوصى بالنياحة على نفسه كما هي عادة العرب في الجاهلية، فإنهم يوصون أهلهم بالنياحة عليهم، فيقول أحدهم: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الثوب يا ابنة معبدي، ويقول الآخر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فجاء الإسلام بإبطال هذه العادة، ونهى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وأشد النهي عن النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود. هذه كانت من عادات العرب عند المصيبة، يشق النساء جيوبهن ويتلطم خدودهن ويصرخن، لذلك يتغنون بذلك كما يقول أحدهم: وضاربة خدا كريما على فتى أغر نجيب الأمهات كريمي. فإذا أوصى الميت بأن يناح عليه أو علم من أهل عادته أهل قريته أنه يناح عليه فإنه يعذب بذلك. أما إذا نيح عليه وهو لم يرضى بذلك ولا علم أنهم ينوحون فسكت فلا شيء عليه هو، وإنما الإثم والوزر على النائحين. والأما الحديث فثابت في الصحيح، وتقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، تؤوله أنه يقول إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب. وأما أبو موسى رضي الله عنه الأشعري فثبت عنه في الصحيح لما أغمي عليه في سكرات موت رضي الله عنه، صرخت امرأته فلما أفاق قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة، وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وروي عنه أنه يقول: ما قلتم كلمة إلا قيل لي: أنت كذلك؟ لأن عادة العرب إذا مات ميتهم قالوا وسنداه وغوثاه وإلى آخره يندبونه، والله أعلم. بارك الله فيكم. المقصود أن هذا النص الذي ذكرته السائلة يعني ليس هو بهذا اللفظ، وأما معناه ففي الصحيح. بارك الله فيكم.